الرحيم العظيم قد مضى لله الحليم الكريم مات يا لله الرحيم العظيم قد مضى لله الحليم الكريم مات يا لله الرحيم العظيم قد مضى لله الحليم الكريم مات يا لله هذا الفراق فاطمة تبكي علي هذا الفراق هذا الفراق رسول الله كون البار بضياء ومن بهاء استودع بذات كماله كون البار بضياء ومن بهاء استودع بذات كماله من قبل كل الخلائق نور سابق يسبح بعرش الجلالة والله نادى انت لولا كل هالافلاك من وجد ليها دلالة كون البار بضياء من بهاء استودع بذات كماله من قبل كل الخلائق نور سابق يسبح بعرش الجلاله والله نادى انت لولا كل هالافلاك من وجد ليها دلاله كافنون اوجد من سنا محمد هذا الوجود السماء بناها والعرب دحاها لطف مشهود قبل لا يخلق المولى عباده طه أول من أقره بالشهادة على الراحة على الراحة كون البار بضياء من بهاء استودع بذات كماله من قبل كل الخلائق نور سابق يسبح بعرش الجلاله والله نادى عداه انت لولاك كل هلف لاك من وجد ليه دلالة كافنون اوجد من سنا محمد هذا الوجود السماء بناها والأرض دحاها لطفة مشهود من قبل لا يخلق المولى عباده طه أول من أقره بالشهادة اصطفاه بحكمته بين الأنبياء والسماء تاج القوة والسيادة والسيادة تقلب بصلب النبي والمصلي ساجد برحم الطهارة تقلب بصلب النبي والمصلي ساجد برحم الطهارة سر في آدم تجلى وصار قبلة لأن في صلبة تجارة هالسبب الله بكتابه في خطابه للملك أصدق قراره اسجدوا لآدم في كيان عالم سر مكنون صلبه السلالة طه ويا آله علة الكون كل نبي يستعرس الله بجبينه يحضر وياه على البلوى يعينه هذا نوح بلحظة الطوفة لنادي وباسمه سارت واستقرت بالسفينة السفينة السفينة على حروف صلت ضلوعي والقلب سجد وباسم ردت على حروف صلت ضلوعي والقلب سجد وباسم ردت يا باهني القداسة والإعجاز واللطف جسر لك تشيد ويا من باك خليل الله ناجه بمحمد بمحمد بمحمد سلمة قداره وانطفت ناره لن ابو الزهر عجد حاضر هذه اجداده قبل ميلاده تنتخي به في وجه المخاطر واضح اعجازه من العلي حازه طاهر وكل من احتضنه طاهر على حروف صلت ضلوعي والقلب سجد باسم ردد يا باني القداسة و والإعجاز واللطف جسر لك تشيد ويا من باك خليل الله ناجى بمحمد بمحمد بمحمد سلمت أقداره وانطفت ناره لأن أبو الزهر عجد حاضر هذه أجداده قبل ميلاده تنتخيبه في وجه المخاطر واضح إعجازه من العلي حازه طاهر وكل من احتضن يفوق الظواهر قدومه أزهر الفلك من محيا وعلى آمنة نزلة الحور وبيها تبتهل الله الله ومن مكة نورا يطوي السماء ويحكي مسراه ومن عظيم امره ارتعد كسره ينظر بعين قصره يتهاوى وخمدة النيران اللي بالايوان وفاض بقدوم واهي السماوات والعرب تشهد كل صنم يعبد انكب على الارض بها اهتساوى الله حرز السماوات العليه لنبيه الهادي الناصح والشهب نزلت على راس الشياطين هذا تضمين بالسماء واضح من يشوفه أعجز وصوفه سر قلب من ينظره بحل المحاجر فعلى من الكرامة مهدي وما مثل نبي مثل المفاخر اللي رب المصطفى الله اصطفاهم وارتضاهم عند بالجنة رد على كل من يكفر والدينا هذا دينا نبتعد عنه أباء كلهم ساطع فضلهم ومن الأزل يوحد الباري تعالى وآمين أمه إيمان ورحمة وعرج الله والده على نفس الرسالة نفس الرسالة الله حرز السماوات العلية لنبية الهادي الناصح والشهب نزلت على راس الشياطين هذا تضمين بالسماء واضح من يشوفه تعجز وصوفه تكسر قلب من ينظره قبل المحاجر تدفع علامه من الكرامة نبي وما مثل نبي كسل المفاخر اللي رب المصطفى الله اصطفاهم وارتضاهم عند بالجنة رد على كل من يكفر والدينا هذا دينا نبتعد عنه أباء كلهم ساطع فضلهم ومن الأزل يوحد الباري تعالى وآمين أمه إيمان ورحمة وعد الله والده على حفظ الرسالة هذه من رب البرية من حل الهالي السلالة الهاشمية محور الوادي هذه يا صلاب النقية تلجم العادي هذه من رب البرية من حال الهادي هالسلالة الهاشمية محور الوادي هذه يا صلاب النقية تلجم العادي. السلام عليك يا رسول الله هذا الفراق فاطمة تبكي عليه لاطمه